إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمثلة في موضوع العرف كثيرة جدا، وهي الحكم فيما يجري بين الناس في معاملاتهم المالية. فقيمة المتلفات مثلا، لو أن رجلا أتلف لآخر شيئا، لقف. موضوع التعريف باللقطة، هل فلان عرف قصر أم لم يقصر؟ التعريف أمر عرفي، يختلف التعريف بمقدار اللقطة وعلى حسب اللاقط وهكذا. الغبن والتدليس والعيب في السلع، من الذي يقرر ذلك؟ العرف. هذا عيب أم ليس بعيب؟ هذا فيه تدليس أم لا؟ هذا كله من الأمور العرفية. ولذا من القواعد الفقهية الكلية التي يكثر دورانها على الألسنة قولهم العادة محكمة. فالعادة تكون حكما بين المتنازعين بشروط، فالعمل بالعرف له شروط وليس الأمر هكذا على عواهنه. فهذه الشروط يمكن إجمالها بالأمور الآتية: أولا، أن يكون العرف شائعا مستفيضا بين الناس، فلا عبرة بالعرف الخاص. ثانيا، ألا يصادم العرف نصا شرعيا، فإن تواطأ الناس على مخالفة واستمروا ذلك فلا عبرة بأعرافهم. ثالثا، أن يكون العرف موجودا عند إبرام العقد فلا عبرة بالعرف الطارئ. أن يكون العرف موجودا عند إبرام العقد. وأخيرا، أن لا يقوم مقام العرف شرط أو نص أو تصريح بخلافه. لو مثلا اتفق البائع والمشتري على خلاف العرف، فنصصا على شيء اتفقا عليه أو ذكرا شرطا، فكما كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري تعليقا: الشروط مقاطع الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالعرف يعمل به عند السكوت، لأن الذي يكون قد قام في عقل وقلب ووجدان المتعاقدين عند السكوت عن العرف أن الذي يحكم بينهم عند النزاع ما تعرف عليه الناس. قال العز في كتابه القواعد: كل ما ثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه مما يوافق مقصود العقل فهو صحيح. قواعد كثيرة جدا متفرعة عن العرف، من القاعدة التي معنا والقاعدة الكلية الأصلية المتفق عليها بين جميع الفقهاء: العادة المحكمة، ويقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويقولون التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، ويقولون المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، ويقولون الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصريف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي. هذه كلمة سريعة جدا عن البيت: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فالعرف معمول به، والحقيقة العرفية متبرع، والعبرة في الشرع بمقاصدهم لا بألفاظهم. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة 23 قال فيها الناظم: معاجل المحظور قبل آنه قد باء الخسران مع حرمانه. معاجل المحظور قبل آنه أي قبل أوانه قد باء الخسران مع حرمانه. هذه أو هذا البيت نظر فيه قاعدة أو مانا إليها وشاءت عرضا، ذكرت عرضا في درس سابق، وهذه القاعدة تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة أصدق في الدنيا والآخرة. إذا النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الذي يلبس الذهب في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، والذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربه في الآخرة. من استعجل الشيء قبل أوانه وإن دخل الجنة. الذي يلبس الذهب والذي يشرب الخمر، الذي قد لبس الذهب وشرب الخمر وإن دخل الجنة وتاب فإنه محروم نذيما. فالناظم يقول: معاجل المحظور، المحظور ممنوع، معاجل الاستعجال قبل آنه أي قبل أوانه، فقد باء بالخسران عند الله عز وجل مع حرمانه، يحرم في الدنيا. وكما ذكرنا أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا وضع له الشرع سببا وأراد تحصيله قبل ذلك السبب فيعاقبه الشرع بنقيض قصده فيحرمه من ثمرة ذلك العمل الذي قصد به تحصيله بهذا السبب. فمثلا في الحديث الصحيح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. لو ترك من قتل مورثه فمات كالمعتاد كسنة الله في خلقه وليسه، لكنه لما تعجل السبب فكان هو سببا في القتل فقد منعه الشرع من أن يرث. استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. ومثله لو أن رجلا أوصى لآخر شيئا فالموصى له، فالموصى له تعجل فقتل الموصي، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلا يأخذ وصيته ممن قتله لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فقد عوقب بحرمانه. والمعاملة بنقيض القصد ثابت عن أصحاب رضي الله تعالى عنه. عثمان أتي له برجل طلق امرأته في مرض الوفاة. الرجل لما يموت أحل شيء على زوجته وأولاده في فترة وفاته، هذا وهو في النزل قال: زوجتي طالق. فماذا فعل عثمان؟ قال: هذا يتقصد أن يظلم امرأته وأن يحرمها من الميراث، فأمشي الطلاق وأورثها. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. رجل والعياذ بالله تعالى وهو في مرض الوفاة ارتد. الإنسان في النزع يتقرب إلى الله مبتعد عن الله عز وجل، تقرب ارتد حتى يحرم ورثته من الميراث. فالعلماء يقولون: نورث ورثته ونعامله معاملة المرتد، نعامله معاملة المرتد، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه، ولكن استعجل الشيء قبل أوانه. هذا العكس، استعجل أن يمنعه من الميراث، فالشرع عامله بنقيض قصده. والله تعالى، فإذا القاعدة 23 ما من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بالعمل. ذكرت لكم مثلا الصغيرة يعقد عليها شرعا، فلو رجل عقد على صغيرة رضيعة فعلمت زوجته فأرضعتها، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أصبحت ابنة له فلا تحل له. فالفقهاء يذكرون أمثلة على ذلك. من القواعد المهمة التي يحتاجها طلبة العلم القاعدة التي بعدها، يقول فيها الناظم: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه أو شرطه، تعود على نفس العمل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. الناظم عبر بهذا البيت عن قاعدة مهمة أصولية، واختار في النظم قولا من أقوال كثيرة قيلت في القاعدة. والقاعدة المجملة: متى يقتضي النهي الفساد؟ بلا شك ليس كل نهي يقتضي الفساد. فالناظم اختار قولا يأتي تفصيله، لكن نحتاج أن نتصور المسألة فنضرب أمثلة ونبقى نتابع هذه الأمثلة ونحرر المسألة إن شاء الله تحريرا جيدا. رجل مصلي فصلى وخاتم ذهب بأصبعه، الصلاة الصحيحة أم باطلة؟ صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. ولبسه لخاتم الذهب حرام. رجل يكذب، كذب وصلى، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. معاصي تتجزأ كما يقول أهل السنة خلاف الخوارج. خوارج عندهم من يلبس الذهب كفر، عصا كفر، كذب كفر، خلاص المعاصي تتجزأ، خرجوه من منه وخلاص. أهل السنة يفصلون في الأثر المترتب على المعصية، متى يبطلها ومتى لا يبطلها، متى يفسدها ومتى لا يفسدها. فمثلا نتقدم شوي في الأمثلة: رجل سرق ماء، غصب ماء فتوضأ به، توضأ بماء مغصوب فصلى، فهل صلاته صحيحة أم ليس صحيحة؟ تقدم شوي. رجل سرق ثوبا والثوب أقسام، إما جربات أو عباء أو قلنسوة عمامة أو ما يستر به العورة، فصلى، فصلى بثوب مسروق، وهذا الثوب أقسام، إما ستر قدمين أو ستر عمامة، والرأس والقدمين ليس بعورة في حق الرجل قولا واحدا، وستر عورته به ثوب حالة ثالثة. هل كلها صورة واحدة لها أحكام مختلفة؟ مسألة تحتاج نور. طيب، هل يلزم من المكان الذي تصلي عليه أن تملكه؟ هل يلزم من الماء الذي تتوضأ به أن تملكه؟ هل تملك أنت ماء المسجد؟ هل يصح وضوءك في المسجد؟ يصح قولا واحدا، فإذا يصح الوضوء من ماء لا تملكه، صحيح؟ طيب، المكان الذي تصلي عليه هل يلزم أن تملكه؟ لو أن رجلا غصب من آخر أرضا فصلى على أرض مغصوبة، فهل صلاته صحيحة؟ أم من الغصب شيء والصلاة شيء؟ طيب، رجل سرق سكينا فذك بها شاة، ذبح شاة بسكين مسروقة، فهل الذبيحة حلال أم حرام؟ إذن متى يقتضي النهي الفساد، فساد المنهي عنه، ومتى لا يقتضي الفساد؟ المسألة تحتاج إلى اجتهاد وإلى فهم، وتحتاج إلى ضوابط. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وضع ضابطا أراح الناس، أعني من حيث ما هو مذهبه لا من حيث الراجح المرجوع. أبو حنيفة يقول: عندنا شيء مشروع بأصله، شيء لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه فهذا باطل، وعندنا شيء شرع بأصله دون وصفه فهذا صحيح، والإثم على من ارتكب مخالفة الوصف. يعني الزنا لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، الميتة لم تشرع لا لأصلها ولا بوصفها، شرب الخمر لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، فهذا كله عدم، كله باطل. طب الربا، المفسرون لو قرأت قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا لقالوا وحرم الربا عطف خاص العام، فالربا نوع من أنواع البيوع لكنه نوع غير مشروع. الربا بيع لكن الربا غير مشروع. يترتب على هذا الشيء، لو أن رجلا جاء للقاضي وقال أخذت من فلان ربا أخذت 1000 على أن أسد 1200، بما يقضي له القاضي؟ فإذا الشيء يقضي الفساد يرده 1000 خلاص. عند أبي حنيفة لا، يقول يلزمه بأن يرجع 1000 وأن يمضي الدين، الدين يمضي والربا يهدر. الربا زيادة، الربا هي زيادة، فالربا تهدر ونقلب العقد إلى الصورة المشروعة. رجل نذر أن يصوم أيام التشريق وأيام العيد، إيش حكم صيام أيام التشريق وأيام العيد؟ لا، أيام منى أيام أكل وشرب. الجماهير يمنعون، يقول ما يعني لا يوجد مجال. أبو حنيفة يقول لا، هذا النذر مشروع بأصله دون وصفه، فالممنوع منه وقته، فأنا ألزم من نذر أن يفي في غير هذه الأوقات، ألزم من نذر أن يفي في غير هذه الأوقات، الأمر يقبل الانفكاك، آخذ الصورة المشروعة وأمتنع من أن يقع في المكان المحذور والممنوع. فالناظم، تأملوا معي لنعلم اختيار الناظم ثم نفحص هذا الاختيار ثم نجيب على الفروع السابقة واللاحقة، وما أكثر ما يمكن أن تذكر الفروع على هذه القاعدة. يقول الناظم: وإن أتى التحريم في نفس العمل، النهي وإن جاء في العمل نفسه، صب النهي على ذات الفعل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه، أو صب النهي على إيش؟ على الشرط، على ذات العمل أو على شرطه، أو شرطه، فتترتب على هذا فذو فساد وخلل. فالنهي يقتضي الفساد إذا عاد النهي عن عين المنهي عنه أي ذاته، أو عاد النهي على شرط من شروطه. على الكلام السابق، الأمثلة السابقة، إذا كان الفعل ما صب على ذات العمل والعمل يقبل الانفكاك وليس أمر لازم، فحينئذ النهي لا يقتضي الفساد، فلا يلزم من الصلاة الملك، لا يلزم ممن صلى على أرض أن يملكها، وبالتالي يقبل الأمر الانفكاك. فمن صلى على أرض مصلوبة فعند جماهير أهل العلم صلاته صحيحة، عند جماهير أهل العلم صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النهي من صب على ذات الصلاة، من صب على القيام والقعود والركوع والسجود، من صب على ذات العبادة، النهي انصب على شيء يقبل الانفكاك وهو غصب الأرض. وكذلك الوضوء لا يلزم من الوضوء الملك كما ذكرنا في المسجد، بخلاف مثلا ستر العورة. فعلى كلام الشارح أن من ستر عورته بشيء فيه فساد وخلل فهذا يقضي البطلان، لكن لو سرق فستر شيئا زائدا عن ستر العورة فهذا لا يقبل البطلان، كالعمامة أو الجرابات أو ما شابه. وهكذا المسألة شائكة والكلام فيها كثير، فالذي يهمني أن يفهم طالب العلم الضوابط العامة للمسألة. الذي اختاره المازري وهو من كبار علماء الأصول وله شرح ما زال محفوظا في تونس مخطوطا على رسالة الشافعي، وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أن النهي إن كان يقتضي إن كان في حق الله تعالى قضى الفساد، وإن كان النهي في حق العبد ما قضى الفساد. أكر العلائي في كتاب له مطبوع بعنوان تحقيق المراد في هل النهي يقضي الفساد مجلدة في هذه المسألة، عكر على اختيار المازري فقال لا يعلم حق لله إلا وللعبد فيه نصيب، ولا يعلم حق للعبد إلا ولله فيه نصيب. فإن كان حق الله النهي في حق الله يقضي الفساد والنهي في حق العبد لا يقضي الفساد تداخلت الأمور، فمثلا الزنا حق للعبد ولا حق لله؟ الزنا حق لله ولا حق العبد؟ لله للعبد. السرقة حق لله ولا حق العبد؟ حق لله وحق للعبد. فالعلائي عكر على اختيار المازري بقوله أنتم تقولون إن كان الحق لله قضى الفساد وإن كان الحق للعبد لم يقض الفساد وهنالك تداخل، فلا نعلم حقا للعبد إلا ولله فيه نصيب والعكس. والصواب أن مراد العلماء في قولهم إن الحق إن كان الحق لله الحق الله الحق الذي لا يقبل المسامحة ولا المعاوضة، فإن كان الحق يقبل المعاوضة والمسامحة والإبراء فهذا هو حق العبد لا حق الرب عز وجل. فالآن موضوع السرقة مثلا إن بلغ الحد القاضي فهل له أن يعفو؟ هل له أن يبرأ السارق؟ ليس له ذلك، فهذا الحق لمن؟ هذا لله. طيب رجل سرق من آخر، غش آخر، باع آخر طعاما مغشوشا، هل هذا يقضي الفساد؟ لا يقضي الفساد. ماذا لو كان يقضي الفساد؟ لكان المال في يد البائع حراما، وكانت السلعة في يد المشتري حراما، يحرم عليه أن يستخدمها وأن يستفيد منها وأن يأكلها، ويحرم على من باعها أن يتصرف في المال المترتب على بيعها. ولذا مدام أن هذا الأمر يقبل الإبراء ويقبل المسامحة والمجاوزة فهو حق للعبد، إذا من اشترى من آخر شيئا مغشوشا فهذا لا يقضي الفساد، فالسلعة بيد من اشتراها يملكها ملكا شرعيا. ولكن هذا لا ينفي الاسم، نحن الآن لا نتكلم عن الاسم ولكن نتكلم هل النهي يقضي الفساد أو لا يقضي الفساد. بعد كلام والكلام كثير في المسألة، لكن الذي أراه راجحا إن كان النهي في حق الله سبحانه يقتضى الفساد، وإن كان النهي في حق العبد لا يقتضي الفساد. والفرق بين حق الله وحق العبد إن كان الحق يقبل المعاوضة أو المسامحة أو الإبراء فهو للعبد، وإن لم يقبل فهو للرب عز وجل. يعني إيش حكم البيع والشراء في وقت الجمعة؟ حرام. هل يقضي الفساد أو يقضي الفساد؟ عند أبي حنيفة مشروع بأصله لا بوصفه، على تفصيل الذي ذكرناه سابقا. على اختيار شاء الناظم انصب البيع نهي عن ايش؟ قال الناظم، قال الناظم: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فعلى كلام الناظم يقتضي الفساد، لأن التحريم جاء في نفس العمل، جاء التحريم في ذات العمل. ولذا الذي يبيع يوم الجمعة، الذي يشتري يحرم عليه أن يتمتع بالسلعة، والذي يبيع يحرم عليه المال، يحرم عليه المال على أرجح الأقوال، لا على تأصيل الناظم، وإنما على الاختيار السابق: هل يقبل الإبراء البيع والشراء يوم الجمعة؟ هل هو حق لله أم حق للعبد؟ هو الحق لله أم للعبد؟ لله. والحق لله إن كان النهي في حق الله فيقضي الفساد، وإن كان النهي في حق العبد فلا يقضي الفساد. واحد سرق مال، ماء، وتوضأ به، السرقة تقبل الإبراء، يقبل، يعرف لك توضيت لكن أمسامك صحيح، يقبل الإبراء، فحينئذ الوضوء صحيح مع الإثم. وهكذا، والله تعالى أعلم. والمسألة كما ذكرت فيها خلاف اختيار الناظم، إن كان النهي منصبا على عمل، على العمل ذاته، أو على شرط من شروطه، أو على ركن من أركانه، يقضى الفساد. وإن كان النهي منصبا على شيء بعيد لا يقضى الفساد، مثل واحد صلى بيده خاتم ذهب، خاتم الذهب حرام لكن لا يقضي فساد الصلاة، مثل إنسان سرق فصلى، كذب فصلى، صلاته صحيحة، لأن النهي لم ينصب على ذات الصلاة، ولم ينصب على ركن من أركان الصلاة، ولم ينصب على شرط من شروط الصلاة. وهكذا، والله تعالى. نأتي التي بعدها. يقول الناظم في القاعدة 25: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف مؤذيه ليس يضمن، الضمان التزام دفع العوض أو القيمة، ضمان أن يلتزم دفع العوض والقيمة. فإذا صال عليك آدمي فأراد أن يقتلك فقتلته، أو وحش أو حيوان ذو قيمة، كان يكون جاموسة أو بقرة أو إبل، هذا كله لها ثمن، فما استطعت أن تتخلص من إيذائه إلا بأن تقتله، فأنت لتضمنه. ومتلف مؤذيه ليس يضمن، إذا أتلفت ما يؤذيك فليس عليك ضمان بعد الدفاع بالتي هي أحسن. شرطه ألا تدرأ الضرر عنك إلا بالقتل، إذا درأته بأقل من القتل فلا يجوز لك القتل، فعليك، فالواجب عليك أن تدفع بالأسهل فالأسهل. عكسه ما يضمن العبد فيما يسمى بالإحسان الإلزام. رجل له أغراض، جاء سيل جارف يضيع ما يملك، هو غائب، أنت أحسنت إليه إحسانا إلزاميا فتكلفت لحفظ ماله، فأنفقت شيئا قليلا ليحفظ باقي المال، فيجب عليه أن يرد لك ما تكلفته وإن لم تستأذنه، وإن كان إحسانك إلزاميا له. وتطبيقات الإحسان الإلزامي أيضا كثيرة. البيت الذي بعده وفيه القاعدة 36، وكذلك الأبيات الثلاثة التي تليه كلها في علم الأصول، وكلها في ألفاظ العموم العام، ما هي ألفاظه وكيف نثبت أن هذا اللفظ هو من الألفاظ العامة. يقول الناظم: وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. فهذه الأبيات الأربعة كلها في ألفاظ العموم. نأخذ بيتا بيتا. قال: وأل تفيد الكل في العموم. الألف واللام إما أن تكون استغراقية وإما أن تكون عهدية. فالألف واللام الاستغراقية هي من ألفاظ العموم إذا جاءت مع مفرد أو مع الجمع. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد. فإذا الألف واللام جاء بعدها لفظ مفرد أو لفظ جمع، وكانت هذه الألف واللام ليست للعهد وإنما هي للاستغراق، فهذه من ألفاظ العموم. فالله عز وجل يقول مثلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإنسان لفظ مفرد جاء قبله الألف واللام. الألف واللام في الإنسان للاستغراق أم للعهد؟ لإنسان معروف معهود لفئة معينة، أم أنها تشمل جنس الإنسان وجميع الإنسان؟ هي بلا شك تشمل جميع الإنسان وجنس الإنسان. فالألف واللام التي هي للاستغراق جاءت مع لفظ مفرد الإنسان، فكانت الإنسان، إن الإنسان، الإنسان عامة تشمل كل إنسان، غنيا فقيرا صغيرا كبيرا عربيا أعجميا ذكرا أنثى عالما جاهلا، تشمل كل إنسان، كل من ينطبق عليه الإنسان تشمل. ولذا صح فيها الاستثناء في آخر الآية: إلا الذين آمنوا. فجاء الاستثناء، فهذا الاستثناء دل قرينة لفظية دلت على أن المراد بالإنسان العموم إلا هذا الذي قد استثني. لكن قد تكون الألف واللام مثلا للعهد، كقوله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول رسول مفرد، جاء قبلها الألف واللام. الله عز وجل من الذي أرسله إلى فرعون؟ موسى. فعصى فرعون الرسول. الألف واللام هنا للاستغراق أم للعهد؟ الرسول المعهود الذي بعث إليه، أم أن فرعون جاءت جميع الرسل فعصاهم جميعا؟ الألف واللام الرسول للعهد. فحينئذ لا يستفاد من قوله فعصى فرعون الرسول، الرسول في هذا السياق في هذا المعنى لا تكون من ألفاظ العموم. فألفاظ العموم المفرد والجمع إن كان مسبوقا بالألف واللام التي تدل على الاستغراق ولا تدل على اللام العهدية. هذه الصيغة الأولى من صيغ ألفاظ العموم. أمثلة كثيرة: الله عز وجل: إنما المشركون نجس. مشركون جمع الألف واللام للجنس، فجميع المشركون نجس. عند أهل السنة نجاسة معنوية بخلاف الشيعة الشنيعة الذين يرون أن الكافر نجس نجاسة مادية أيضا. فالذي يصاب المشرك عند الشيعة يجب عليه أن يغسل يديه، فالنجاسة عندهم ليست فقط معنوية وإنما هي مادية. من مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا الجمع بالألف واللام للجنس، يا أيها الناس، فالآيات التي فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم، الألف واللام مع الناس جمع، وهذه الألف واللام للاستغراق، فهذه تفيد العموم، فالناس يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه لفظ عام تشمل كل من يطلق عليه أنه من الناس. هذه هذا البيت الأول الذي فيه الصيغ، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعلم. ثم قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. اللفظ النكرة، والنكرة غير المعرف، النكرة إذا جاءت في سياق نفي أو إن جاءت في سياق نهي أو إن جاءت في سياق شرط أو إن جاءت في سياق امتنان فهذه تفيد العموم. وقد فات الناظم رحمه الله تعالى أن يذكر النكرة في سياق الشرط وأن يذكر النكرة في سياق الامتنان. فالنكرة إن جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الامتنان فهي جميعا من ألفاظ العموم، لأن النكرة في أصلها اللغوي في وضعها اللغوي هي تدل على أي فرد من الأفراد، فإن سبقها نفي أو نهي أو شرط فلازم من ذلك عقلا العموم، وذلك أن العقل ينفي أو يحكم بأن انتفاء الفرد المبهم لا يتحقق إلا بانتفاء جميع الأفراد. فهذه لوازم عقلية منطقية صحيحة أن النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والامتنان فهي من ألفاظ العموم. الأمثلة تتضح الأمور، مثلا النكرة في سياق النفي قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نفي، نفسا إيش النفس؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة، فهذا من ألفاظ العموم. فمن الألفاظ العموم في الشرع أن النفس أيا كانت الله عز وجل لا يكلفها إلا وسعها، وكذلك قوله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر، وما نفي بشر نكرة، نكرة في سياق النفي، فقد انتفى الخلد عن أي مخلوق، فكل مخلوق يهلك وكل مخلوق يموت بما فيهم خيرهم أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لا نفي، خطبة نكرة، فلا جناح عليكم أن يشمل نفي كل جناح، كل الجناح عنكم مرفوع إذا عرضتم تعريضا في حق من مات عنها زوجها، فلكم أيها الناس أن تسلكوا أي سبيل للخطبة دون التصريح. أما الأمثلة من الأحاديث فهي كثيرة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، لا نفي، وامرأة نكرة، فهذه المرأة من ألفاظ العموم، فهذه المرأة سواء كانت صغيرة أم كبيرة ذات بعل أم ليست ذات بعل، جميلة أو قبيحة، لا يحل لها أن تسافر إلا مع محرم، لا يحل لامرأة نكرة في سياق النفي، وهذا من ألفاظ العموم. ومعنى العموم أن هذا يشمل ويعم جميع أنواع النساء بغض النظر عن شكلهن وسنهن وقبحهن وجمالهن وما شابه. والنفي لا يلزم أن يكون بلا، فقد يكون بلم وقد يكون بلن، كقول الله عز وجل ولم تكن له صاحبة، فصاحبة نكرة في سياق نفي، فالصاحبة كيفما كانت منفية عن الله عز وجل، إذ أن الله واحد أحد صمد، كل الخلق بحاجة إليه وهو سبحانه مستغن عن كل الخلق. وكذلك قوله سبحانه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولي لن هذه إيش نفي، والسبيل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كل سبيل في شرع الله للكافر على المؤمن ممنوع. ولذا استنبط بعض الفقهاء من هذه الآية حرمة بيع المصحف للكافر، حرمة بيع كتب العلم، هذا له سبيل يصبح. ولكن الرأي الراجح التفصيل، ينظر لماذا يشتري، كما قال الشافعي في النهي عن السفر والرجل معه مصحف، إن كانوا يريدوا القراءة لا حرج، أما إن أرادوا الإتلاف والاستهزاء فلا يشترون. وكذلك استنبط الفقهاء من قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا أن المؤمن لا يجوز أن يعمل عملا فيه إهانة واحتقار من قبل الكافر، لا، يعني تعمل عملا مهانا، عملا فيه احتقار وازدراء، ولا تكون لك فيه قيمة ولا وزن، فهذا فإنك قد جعلت للكافر عليك سبيلا، وهذا السبيل نكر في سياق النفي، فهو عام، فهو منفي، أي سبيل من السبل بحيث يكون بالكافر عليك سبيل فهذا في شرع الله تعالى ممنوع. وكذلك قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، السلطان نكرة، ليس لك نفي، ولذا العبد المؤمن نصيب الشيطان منه أن يستغفله فقط ثم يتبصر فيندم ويتوب، أما أن يستحوذ عليه الشيطان وأن يكون له عليه سبيل وأن يكيد ويفعل ويفعل ويذهب ويجيء، فهذا ليس بمؤمن، من كان هذا حاله فهذا ليس بمؤمن. ومن الأمثال النكرة في سياق النهي قوله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي هذا نفي، هذا نهي عفوا، والله عز وجل يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، من المراد أحد؟ المنافقون، وهذا لفظ عام يشمل جميع المنافقين. لكن يستشكل الأمر، بعض الخلق تستغرب ترى فيه صفات النفاق لكن لا تستطيع أن تقدر هل هو منافق أم لا، منافق عقدي حيث تصلي عليه أو لا تصلي عليه، لكن قد يغلب شره، قد يغلب شره، فماذا تفعل؟ يقول الإمام ابن القيم في جلال الأفهام استشكل شيخ أبو العباس ابن تيمية هذه المسألة، وكان يظن في بعض أعدائه أنهم منافقون مرضوا وخرجوا من الشر، فلما ماتوا كان يتردد كيف يصلي عليهم ولم يصلي، والآية عامة، قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا العباس صلي وادعو وعلق إن كانوا مؤمنين، ادعو وعلق، ادعو وعلق على إيش؟ كانوا مؤمنين، اغفر له وارحمه إلى آخر ما ورد في الحديث، علق إن كانوا مؤمنين. والأمثلة في سياق الشرط أيضا كثيرة، كقول الله عز وجل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وإن يروا آية، آية إيش؟ نكرة في سياق وإن، وإن إيش؟ شرط، فالمراد أي آية يرونها فهم مستكبرون، عزموا وصمموا وعقدوا قلوبهم على أن يبقوا مستكبرين غير مستجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثله قوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن شرط وشيء إيش شيء نكرة، والنكرة في سياق الشرط إيش تفيد العموم. فهذا الشيء يا من تتنازعون فيه يا أيها المسلمون، إن تنازعتم في شيء وهذا الشيء عام صغر أم كبر دق أم جل لك فيه مصلحة أم ليس لك فيه مصلحة، لا تؤمن حتى تحكم الله ورسوله فيه. فهذا الشيء هو من ألفاظ العموم. وكما ذكرت لكم منهم من زاد أن النكرة في سياق الامتنان أيضا من ألفاظ العموم، ومنه قوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أزواج نكرة في سياق الامتنان، وهذا يفيد أن الأزواج تعم الأنفس، وهذه من أقوى الأدلة على حرمة زواج الإنس الجني، على قول أن النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، فهذه الآية تدل على حرمة، وهي من أقوى ما يستدل على حرمة نكاح الإنس الجني. ومنه قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء نكرة في سياق الامتنان، فدل على أن جميع الذي ينزل من السماء طاهر، جميع الذي ينزل من السماء طاهر. هذا البيت قبل الأخير من ألفاظ العموم، بقي البيت الأخير، نعود لألفاظ العموم فهو من مباحث الأصول. يقول الناظم وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذا كذاك من وما تفيدان معه، من وما تفيدان معه كل العموم يا أخي فاسمعه. فمن وما، فإن كانتا استفهاميتين أو شرطيتين أفادتا العموم، فليست من ولا ما دائما تفيد العموم، ومن أضعف في عمومها من من الشرطية أو من من الاستفهامية، فقد تكون من في سياق تكون الصلة فيها معهودة كالألف واللام بالعهد، وهي حينئذ لا تكون عامة كقوله سبحانه ومنهم من ومنهم من ينظر إليك، وهذه للعهد وليست للعموم، لأن المرادها هنا المعهودون فهم المنافقون، وكقوله سبحانه ومنهم من يستمع إليك، فهذه من ليست للاستفهامية وليست للشرطية فهي لا تفيد العموم. وكذلك ما التي بمعنى النكرة فهي ليست من ألفاظ العموم كقولهم اشتريت ما أعجبك، وما هنا بمعنى شيء أي اشتريت شيئا ما أعجبك شيئا أعجبك، فهذه ما ليست استفهامية وليست شرطية فهي ليست من ألفاظ العموم. أما من الاستفهامية وما الاستفهامية أو الشرطية فهي من ألفاظ العموم كقوله سبحانه في من الشرطية من شهد منكم فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فحينئذ هذه من تشمل العموم، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم من يعمل سوءا يجزى به، ففي هذه الأمثلة من تكون للشرطية فهي من ألفاظ العموم. وكذا ما الشرطية كقوله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فما هنا الشرطية فهي تفيد العموم. وكذا من الاستفهامية كقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة منفية عن كل الخلق. وكذلك من ذا الذي من ألفاظ العموم، فالذي يقرض بغض النظر عمن كان وبغض النظر عن الإقراض، فحينئذ نال الأجر المذكور في قول الله تعالى. البيت الأخير بقي بيت في ألفاظ العموم وبه نختم إن شاء الله. يقول ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ومثله أي مثل ألفاظ العموم المفرد إذا أضيف، فألفاظ العموم اسم المفرد وكذلك اسم الجمع إذا أضيف كان من ألفاظ العموم. فالله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمره مفرد مضاف، الهاء مضاف إليه، فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله. فأمر رسول الله المفرد المضاف من ألفاظ العموم، فليحذر الذين يخالفون أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هذا يشمل العموم. وكذلك قوله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله مفردة نعمة مضافة لله عز وجل، فهي تشمل ألفاظ العموم، فهي تشمل جميع أنواع النعم سواء كانت المادية أم كانت المعنوية. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ماء مفرد مضاف، ماؤه ميتة مفرد مضاف، فجميع الماء البحر طهور وجميع ميتات البحر طهور، فميتته مفرد مضاف من ألفاظ العموم وماؤه مفرد مضاف من ألفاظ العموم. وكذلك الجمع إذا أضيف فهو كذلك من ألفاظ العموم، كقوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأولادكم جمع مضاف فهو من ألفاظ العموم، فهذه وصية تشمل جميع الأولاد بالشقيق المذكور. وقوله كذلك فاذكروا آلاء الله، فآلاء جمع مضاف، فهي تشمل جميع النعم سواء كانت الظاهرة أو الباطنة. هذه ألفاظ العموم. وكما رأينا أن الناظم رحمه الله قد أعطى أو قد نظم شيئا من مما يلزم من علم أصول الفقه، فألفاظ العموم والنهي متى يقتضي الفساد، هذه أمور كلية فينبغي لطالب العلم منذ البدايات أن يضبطها. فالناظر في نظم الشيخ السعدي رحمه الله يجد أنه اقتصر على القواعد الكلية، كثيرة الدوران على الألسنة، كثيرة التطبيقات والفروع، وتعدى ذلك إلى نظم الأمور الكلية المهمة في علم أصول الفقه من ألفاظ العموم ومن قاعدة النهي يقتضي الفساد وغيرها فيما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر لأكمل إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجيب على أسئلة. أخ كتب سؤالا يقول هل صح استجابة الدعاء يوم الأربعاء من بين الظهر إلى العصر حفظكم الله ورعاكم؟ أجب عن السؤال. أجب إيش هذا فعل؟ إيش أجب فعل أمر؟ حاضر، هذا التماس. يقولون الدعاء من في علم الأصول، يقولون الدعاء من الأدنى للأعلى، أن تقول يا رب، هذا مش دعاء، مش أمر، دعاء من الأدنى للأعلى. من الأعلى للأدنى أمر، ومن المساوي للمساوي التماس. علماء الأصول يقولون المساوي للمساوي التماس، فهو يلتمس الجواب. وهذا ليس واجب علي أن أجيب في مثل هذا السؤال، ليس واجب علي أن أجيب، لكن هنالك أجر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا. أخرج الإمام أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم في الحلية وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الفتح يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجاب الله تعالى له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. وفي رواية عند ابن نعيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين، فإذا زالت الشمس يوم الأربعاء دعا. قال جابر كما عند البخاري في الأدب المفرد، قال جابر بن عبد الله فما دعوت بأمر خطير يوم الأربعاء بين الظهر والعصر إلا استجابه الله تعالى لي. يقول جابر: وما دعوت بأمر خطير يوم الأربعاء بين الظهر والعصر إلا استجابه الله تعالى لي. ولذا من المواطن التي يغفل عنها بعض الناس، وهذا جبر بكسر من لم يعرف قيام الليل ودوب يستطيع صلاة الفجر في وقته، فالله عوض سبحانه وتعالى فوضع من مواطن استجابة الدعاء بعد الظهر يوم الأربعاء، بين الظهر والعصر يوم الأربعاء الدعاء مستجاب إن شاء الله تعالى، يوم الأربعاء بين الظهر والعصر الدعاء مستجاب. لي حديث لعموم الحديث أولا، لكلام جابر ثانيا، وكان النبي يتحين أي يتقصد متى زالت الشمس أي دخل وقت الظهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، والله تعالى أعلم. بناء هل السلام على المقبرة وبناء البيوت عرف تعارض تقديم الطعام؟ صنع أهل الميت الطعام يتعارض مع الشرع والعقل الصحيح والرأي الرجيح. واحد مصاب يحتاج أن يؤكل، لا أن يطعم، يحتاج أن يطعم. والنص الصريح في الباب: اصنعوا لآل جعفر طعاما. فالذي يفقد يطعم ولا يطعم ولا يطعم، الذي يفقد يطعم ولا يطعم ولا يطعم، هذا هو الشر. فأي عرف خالف نصا فالعبرة كما ذكرنا بالعرف. هل يجوز العمل بالحديث الضعيف قولا وحكما؟ إيش حديث ضعيف؟ ما هو مرادكم بالحديث الضعيف؟ إذا كان المراد بالحديث الضعيف دون الحسن ففي الصحيح غني عنه، ومذهب إمامي الدنيا البخاري ومسلم، وهذا مذهب ابن معين ومذهب ابن العربي المالكي في العارضة ومذهب ابن سيد الناس، كلهم يرون أن الحديث الضعيف لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال. البخاري ومسلم وابن معين وابن العربي وابن سيد الناس، هؤلاء أئمة كبار، يرون أن الحديث الضعيف لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال. وفي الصحيح غني عن الضعيف. ومن جوز العمل بالحديث الضعيف أوجب أولا أن يبين. كنت في مجلس وكان في جاهل يتكلم يعظ الناس، فذكر حديثا منكرا، فقلت له طريقة طيبة ومداخلة طيبة: يا شيخ الحديث هذا ضعفه شديد. فكأنه لم يسمع، قال: حديث الضعيف يؤخذ في فضائل الأعمال، والله الذي لا إله إلا هو، الذين يقولون الحديث الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال إنما يغطون سوآتهم ويسترون عيوبهم. ولو سألته ما هو درجة هذا الحديث الذي تتكلم فيه لا يعرف. ولو قلت له من يجوز الأخذ بالحديث الضعيف، ما هي شروط التجويز؟ لا يعرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يسرع الأخذ بالحديث الضعيف حتى عند من يقول يؤخذ به فضائل الأعمال إلا أن يقول هذا ضعيف. هذا رقم واحد. رقم اثنين: يكون العمل الذي ورد تحته الحديث قد ثبت من حديث آخر. أنا شوف هذا الحديث ضعيف، لما يشترطون الشرط الأول أن تبين أنه ضعيف، الشرط الثاني أن يكون هذا الحديث الضعيف قد قام مقامه نص آخر صحيح يعمل به، لكن الحديث الضعيف ورد في بيان الأجر، والحديث الصحيح ورد في بيان أصل مشروعية العمل. أصبحت المسألة خفيفة الآن بهذه القيود، لكن حديث موضوع كحديث كذب، حديث مطروح، حديث متروك، حديث فيه واهن، تقول حديث ضعيف يعمل في فضائل الأعمال، ما قال لهذا أحد لا من الأولين ولا من اللاحقين، وليس هذا سبيل أهل العلم. والذي ينسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذب عليك الكذب على أحد. فيحرم على أي رجل أن ينسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن منه. بعض الناس يقولون: لنقبل العوض، ورع بارد، ما أنزل الله به من سلطان. إن كانوا مليئين فاستحضروا قول الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله فالحمد لله. أما أن يموت الأب ويترك عيالا صغارا قصرا يحتاجون إلى أموال فيأتي إنسان بعباءة وفنجان قهوة فيوقعهم في حرج إلى يوم الدين مجرد أن يتكلم كلمة يشار إليه بالبنان فيسقط حق هؤلاء المساكين ولا يسأل عنهم بعد انصراف هذه الجهة، هذا أمر لا يشرع. والله تعالى كيف نجيب على من يقول إن الصحابة ليسوا كلهم ثقات لأن منهم من زنى وشرب الخمر؟ هل الصحابة في الابتداء كالصحابة في الانتهاء؟ سألكم، أول ما بعث النبي معلم مزكي، هل النبي أفلح ونجح أم لم يفلح ولم ينجح؟ فإذا أفلح ونجح ما التحق النبي بالرفيق الأعلى حتى زكى وربى؟ وما هو الثقة غير الذي علم غير المعلم المزكى؟ ما هو العدل في الشرع؟ العدل المزكى الذي يضبط، المتعلم الذي يضبط، والمزكى الذي لا يكذب. أما البشر صحابة بشر يخطئون ويسفون ويذكر بعضهم بعضا وينسون، ولذا كان الطعن في حقيقة الأمر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا لله، ولا أقول طعنا في رسول الله، لأن الله كما اختار محمدا اختيارا اختار أصحابه اختيارا. فالصحابة ليسوا في البدايات كالصحابة في النهاية، بدأوا الصحابة كسائر الخلق، منهم الأعراب ومنهم ومنهم ومنهم من شرب الخمر ومنهم ومنهم، لكن كم واحد شرب الخمر؟ قطعا بمئة ألف من أجل عدد قليل يسير جدا عرفت عنهم التوبة، وكان الواحد منهم إن زنى يأتي ليرجم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم طهرني، يقدم روحه. فيقول بعض الصحابة لمن رمي حتى لمن رجم حتى الموت، يقول لعنك الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة، يعني امرأة زنت، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له، وقالت رواية لو وزعت توبته على أهل المدينة لوسعتهم. ماذا بعد هذا؟ يأتي الزاني وقد بلغ اليقين جمحت به نفسه، ثم يأتي فالكفارات كما هو معلوم زواجر قبل أن تكون جوابر، هي جوابر للذنب قبل أن تكون زواجر للعبد. إذا كان النهي في حق الله يقتضي الفساد، كيف نخرج على هذا أن الظهار منهي عنه ولكنه يقع؟ إيش منك الإشكال؟ الظهار يقع، وقوعه يؤكد أنه يقتضي الفساد، ترتب عقوبة عليه منكر من القول وزورا، فلا أرى فيه إشكالا، لا أرى إشكالا في المسألة. فالله سبحانه وتعالى لما رتب عقوبة على المظاهر كانت العقوبة شديدة، تبين أن الذنب عظيم. ولا صلة بالظهار بموضوع الزوجة، وإنما الصلة بموضوع المنكر من القول وزورة. ولذا تابعية ظهرت من زوجها فسألت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتوها بوجوب الكفارة. المرأة لو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي، الراجح أن عليها الكفارة. فهذا ما لا صلة له في الموضوع الذي تكلمناه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.